الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فهذا بفضل الله ومنه والذي لا تتم الصالحات إلا به، الدرس 14 بعد 100 من شرح كتاب ما قل ودل في أصول الفقه المستدل، تقريب أصول الفقه على منهج أهل السنة والجماعة. ونبدأ بالمسألة 91 بعد 100، ونصها: العام في شيء عام في متعلقاته. قال المرداو في الشرح التحرير شرح التحبير، قال ابن مفلح: وقد عرف من ذلك أن العام في شيء عام في متعلقاته كما هو المعروف عند العلماء خلافا لبعض المتأخرين. قال أحمد في قوله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون، كما في سورة النحل. وإن الآية إنما قصدت المسلم للكافر، قلت في الهامش: رواه البخاري في صحيحه مرفوعا، قال صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. يبقى البيان: يوصيكم الله في أولادكم، كل أولادكم ومتعلقاته من العموم، ولكن هناك سنة خصصت ظاهرها على العموم أن من وقع عليه اسم ولد فله ما فرض الله، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المعبر عن الكتاب. إن الآية إنما قصدت المسلم للكافر. وقال بعض أصحابنا: سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل. أخي بالك، بينا بأن العموم البدلي والعموم الشمولي، المطلق هو عموم بدلي، تحرير رقبة، أي رقبة تسد عن الأخرى. أما العموم الشمولي عام، عموم كامل. قال: وقال بعض أصحابنا سماه عاما وهو مطلق في الأحوال يعمها على البدل، ومن أخذ بهذا لم يأخذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآن، بل بما ظهر له مما سكت عنه القرآن. وقال في قوله تعالى: فقتلوا المشركين، عامة فيهم مطلقة في أحوالهم لا يدل عليها نفي ولا إثبات، فإذا جاءت السنة بحكم لم يكن مخالفا لظاهر لفظ القرآن بل لما لم يتعرض له. واحتج جماعة على الشفعة الذمية على المسلم بقوله: الشفعة فيما لم يقسم، كما في البخاري ومسلم. وأجاب جماعة من أصحابنا إنما هو عام في الأملاك. طيب، واحتج أصحابنا كالقاضي وأبي الخطاب وغيرهم من المالكية والشافعية بعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. الحديث في الهامش عندك رواه الترمذي، وقال حسن صحيح، وابن ماجه وأبو داود، وصححه المجد في منتقى: لا وصية لوارث، في وصية القاتل والمميز وفيه نظر. واخد بالك، لا وصية لوارث، فقال في وصية القاتل والمميز وفيه نظر، أما المميز فلا، أما في وصية القاتل فلا وصية له، والمميز يوصى له لا حرج، أما القاتل طبعا معلوم حكمه. طيب، هذا بالنسبة لهذه المسألة. أما المسألة الثانية 90 بعد 100، دلالة الاقتران ليست بحجة أو ليست حجة، فإذا قرن بين شيئين لفظا فلا يقتضي ذلك التسوية بينهما حكما. واخد بالك، يعني مثلا الفطرة 10 أو 5 فيها السنة وفيها الواجب، واخد بالك، فهل هذا يدل على أنه يشترك في الحكم بالعطف بين السنة وبين غير السنة، هذا وجه المسألة. قال الله تعالى في قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. كلوا من ثمره، الأكل على الإباحة والجواز ليس على الوجوب، وآتوا حقه حق الزروع وهذا واجب. فهل وجود هذا السياق في هذه الآية يجعل اقتران بين الواجب وبين الجائز؟ ليس كذلك، فهذه الآية تبين هذا. هذا معنى النص في هذه المسألة. وكذلك في سنن الفطرة، واخد بالك، يعني قالوا في مسألة إطلاق اللحية يعتبر من السنن، ليس كذلك. الحديث صحيح البخاري ومسلم: أوفوا اللحى وفروا اللحى، وأمر بإطالتها، واخد بالك. فلا يجمع هذا مع سنن الفطرة التي هي معلوم أنها ليست على الوجوب. ده المعنى. قال المرداو في التحبير: القران بين شيئين لفظا لا يقتضي التسوية بينهما حكما في غير المذكور إلا بدليل من خارج. يعني دلالة القران ليست بحجة عند غالب الأصوليين. قال: عند أكثر أصحابنا والحنفية والشافعية، يعني الحنابلة والحنفية والشافعية. وحكاه ابن قاضي الجبل عن كل الأصحاب، وذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من جنابة، كما في صحيح البخاري ومسلم، لأن الأصل عدم المشاركة. قال ابن قاضي الجبل: لا يلزم من تنجيسه بالبول تنجيسه بالاغتسال. وفي الدليل أيضا قوله تعالى: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، فعطف واجبا على مباح، لأن الأصل عدم الشركة ودليلها. وخالف أبو يوسف والمزني والحلواني والقاضي أيضا، لأن العطف يقتضي المشاركة، مش في كل وقت، نحو أواقيم الصلاة وآتوا الزكاة، مش في كل سياق. فلذلك لا تجب الزكاة في مال الصغير، لأنه لو أريد دخوله في الزكاة لكان فيه عطف واجب على مندوب، لأن الصلاة عليه مندوبة اتفاقا. وضعف بأن الأصل في اشتراك المعطوف والمعطوف عليه إنما هو فيما يذكر، لا فيما سواه من الأمور الخارجية. وقد أجمعوا على أن اللفظين العامين إذا عطف أحدهما على الآخر وخص أحدهما لا يقتضي تخصيص الآخر. واستدل لهذا المذهب أيضا بقول الصديق رضي الله عنه: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، كما في صحيح البخاري ومسلم. واستدل ابن عباس لوجوب العمرة بأنها قرينة الحج في كتابه تعالى، كما في عندي في الهامش أورده البخاري في صحيح كتاب العمرة، وجوب العمرة وفضلها قبيل حديث 1773. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها لقرينتها في كتابه، في كتاب الله: وأتم الحج والعمرة لله. قال: رد لدليل. قلت في الهامش: يريد وجد دليل، الدليل المفصل بوجوب العمرة بعيد عن الآية، ولأن الإتمام والأمر به غير الأمر ابتداء بالعمرة، فلا دلالة في الآية ابتداء، لأن هنا وأتم الحج والعمرة لله هذا ليس فيه دليل على وجوب العمرة، هو في حالة الإتمام، إن بدأت بها أتمها، أما دليل وجوب العمرة دليل منفصل عن الآية، يبقى لا حجة في الاقتران هنا. قال: واستدل القاضي بقوله تعالى: أو جاء أحدكم من أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء، فعطف اللمس على الغائط موجب، فعطف اللمس على الغائط موجب للوضوء، لأن الغائط لابد من الوضوء منه، وكذلك لمس النساء، ده من باب حجة الاقتران. قال: وخصص أحمد بالقرينة، فذكر قوله في آية النجوى، وقوله: وأشهد إذا تبايعتم، إذا أمن فلا بأس. انظر إلى آخر الآية. طيب، قلت أنا: وتفصيل ما ذكر عن الإمام أحمد ما قاله القاضي أبو يعلى في العدة في أصول الفقه. قال: الاستدلال بالقران يجوز، وهو أن يذكر الله تعالى أشياء في لفظ واحد ويعطف بعضها على بعض، نحو قوله تعالى: أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، فيكون اللمسها هنا يوجب الوضوء، لأنه عطف على المجيء من الغائط. وقد استدل أحمد رحمه الله بالقرينة في باب التخصيص، فلولا أنها حجة له لم يخصص اللفظ بها، أو لم يخصص اللفظ بها. فقال في قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، والمراد به العلم، لأنه افتتح الخبر بالعلم فقال: ألم تر أن الله يعلم، وختمه بالعلم فقال: إن الله بكل شيء عليم. وقال في رواية حرب في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، هذا النقل الذي نقلته أبين ما قيل في النقل الذي قبله من كلام المرداوي، وهذا شرح له وتفصيل. طيب، فقلت في رواية حرب في قوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم، فإذا أمنه فلا بأس ألا يشهد. انظر إلى آخر الآية: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته. ثم انتصر، قلت أنا الكيال، ثم انتصر لحجية الاقتراح وللاقتران، واستدل بما ذكره المرداوي، ثم قال: واحتج المخالف بأنه يجوز اقتران المتضادين في الأمر والنهي، كقول تعالى: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، وأمر بوطئهن ولم يكن واجبا كما كان النهي واجبا، وكذلك قوله: كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، والأكل غير واجب. والجواب أن لم نقرن ها هنا لدليل منع من ذلك، ما فيش دليل المنع. قلت كيال: روى البخاري في صحيحه ومسلم من حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الفطرة خمس: الختان والاستحداد وقص الشارب وتقليم الأظافر ونتف الإبط، وفي رواية: خمس من الفطرة. قال النووي في شرح مسلم: أما نتف الإبط فسنة بالاتفاق. يبقى في إجماع، تواخد بالك، ما يبقاش في بقى اقتران. هذا الذي أردت أن أبينه تفصيلا. وفي رواية مسلم: عشر من الفطرة: قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وغسل البرامج ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة. زاد قتيبة: قال وكيع: انتقاص الماء، يعني الاستنجاء. قلت: والسواك سنة وليس بواجب بلا خلاف. هذه الصحيحين: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، وفي رواية: عند كل وضوء. يبقى ما قاله القاضي أبو يعلى فيه نظر. قلت أيضا: روى البخاري في ومسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، فما أمرهم للمشقة فهو مندوب مستحب. فما أمرهم للمشقة، يعني بسبب المشقة، فهو مندوب مستحب، فهو كما قال المرداوي: الأصل عدم الشركة أو المشاركة. المسألة 93 بعد 100: الخطاب الخاص بالنبي يشمل أمته. قال المرداوي في تحرير في التحبير شرح التحرير: أحمد وأكثر أصحابه والحنفية والمالكية الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم نحو قوله يا أيها المزمل ونحوه عام للأمة إلا بدليل يخصه، ومنه قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، واختاره ابن السمعاني وإمام الحرمين على ما يؤول إليه تفصيل له. يبقى هنا هذه الآية قوله تعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. يا أيها النبي ثم قال قد فرض الله لكم للأمة، فهذا وجه الدلالة من الآية. طيب يعني الآية التي بعدها، فعلى هذا وهو القول بالشمول يقولون إذا قال يا أيها النبي صلى الله عليه وسلم للأمة لا يقولون إنه باللغة بل بالعرف عرف الشرع في مثله، حتى لو قال دليل على خروج النبي من ذلك كان من باب العام، أو لو قام ماذا قال قام طيب قال من ذلك كان من باب العام المخصوص، ولا يقولون إنهم داخلون بدليل آخر، لأنه حينئذ ليس محل نزاع فيتحد القولان، أو ليس هذا محل نزاع فيتحد القولان. وقال أكثر الشافعية وغيرهم لا يعمهم إلا بدليل يوجب التشريك، إما مطلقا وإما في ذلك الحكم بخصوصه من قياس أو غيره، وحينئذ فشمول الحكم له بذلك لا باللفظ، لأن اللغة تقتضي أن الخطاب المفرد لا يتناول غيره. واستدل للأول بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم، فلعل الإباحة بنفي الحرج عن أمته، ولو اختص به الحكم لما كان علة لذلك. وأيضا قوله تعالى خالصة لك من دون المؤمنين، هذه آيات وأدلة تبين معنى المسألة، ولو كان اللفظ مختصا لم يحتج إلى التخصيص. فإن قيل الفائدة في التخصيص عدم الإلحاق بطريق القياس ولذلك رفع الحرج، قلنا ظاهر اللفظ مقتض للمشاركة لأنها علل إباحة التزويج برفع الحرج عن المؤمنين، وكذلك قضاؤه بالخصوصية فالقياس بمعزل عن ذلك. طيب، وأيضا في مسلم أنه صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال صلى الله عليه وسلم وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال لست مثلنا يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، كما في صحيح مسلم. وروي عنه في القبلة مثله كما في صحيح مسلم أيضا، فدل من وجهين: الوجه الأول أنه أجابهم بفعله ولو اختص الحكم به لم يكن جوابا لهم، يبقى هو يشاركهم في هذه المسألة، وهذا يؤكد نص المسألة. والثاني أنه أنكر عليهم مراجعتهم له باختصاصه بالحكم، فقال أن أكون أنا أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي، مع أنهم قالوا قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليس هذا سبب، بل أنا أتقاكم وأخشاكم لله سبحانه وتعالى. فهنا قال ولأن الصحابة كانوا يرجعون إلى أفعاله عليه السلام فيما يختلفون فيه من الأحكام، طبعا وهذا بالإجماع، كرجوعهم في التقاء الختانين كما في حديث البخاري ومسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، وصحة صوم من أصبح جنبا كما في الصحيحين أيضا من حديث عائشة وحديث أم سلمة وغير ذلك. قالوا المفرد لا يتناول غيره لغة. قلنا محل النزاع ليس في اللغة بل في العرف، العرف الشرعي. قالوا يوجب كون خروج غيره تخصيصا. قلنا من العرف الشرعي مسلم إذا ظهرت مشاركتهم له في الأحكام ثبت مشاركته لهم أيضا لوجود التلازم ظاهرا، فإذا ثبت لأحد المتلازمين ثبت للآخر، أخي بالك، أو لو ثبت لهم حكم انفرد به دونه لثبت نقيضه في حقه دونهم، وقد ظهر الدليل على خلافه. يبقى الأصل مشاركة الأمة في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تنبيه قال محل ذلك ما يمكن إرادة الأمة معه، أما ما لا يمكن إرادة الأمة معه في مثل يا أيها المدثر قم فأنذر وقوله يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك ونحوه، فلا تدخل الأمة فيه قطعا، لأن الآيات واضحة. ومنه ما قامت فيه قرينة على اختصاصه به من نوع خارج نوع آخر، نحو ولا تمنن تستكثر، عند وجود الخصوصية الأصل عدم الخصوصية إلا أن يرد دليل للخصوصية، هذه قاعدة أصولية متفق عليها. وأما ما لا يمكن فيه إرادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحكم المقترن بخطابه، بل يكون الخطاب له والمراد الأمة، فليس ذلك من محل النزاع أيضا في المسألة يعني. وذلك مثل قوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك، فخطابه بذلك مجاز التركيب، من مجاز التركيب، وهو ما أسند فيه الحكم لغيره من هو له، وهو ما أسند فيه الحكم لغير من هو له، نحو أنبت الربيع البقل، وقوله يا هامان ابن لي صرحا. ولأجل ذلك انتقد على ابن الحاجب تمثيله محل النزاع بآية لئن أشركت، وقول التميمي ومعه لا يعمه إلا بدليل. قال تقييد لهذا القول بأن لا قرينة على إرادة الأمة معه، أدم في قرينة وفي سياق خلاص، لكن الأصل عدم الخصوصية والاشتراك والمشاركة، قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة معه بالحكم. قوله تعالى فقال هنا فإن كانت قرينة تدل على إرادتهم معه دخلوا بلا خلاف، وذلك مثل قوله تعالى يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فقال يا أيها النبي إذا طلقتم النساء، يا أيها النبي مفرد طلقتم النساء جمع الأم يعني، فإن الضمير ضمير الجمع في طلقتم و فطلقوهن لعدتهن قرينة لفظية تدل على أن الأمة مقصودة معه بالحكم، فهذه قرينة ونص واضح. وأن تخصيصه بالنداء تشريف له صلى الله عليه وسلم، معلوم في لغة العرب أنهم يخصون الأمة بذكر رئيسها وكبيرها، لأنه إمامهم وقدوتهم وسيدهم الذي يصدر فعلهم عن رأيه وإرشاده. لهذا السبب يعني. قلت أنا الكيال: يؤكد ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي بكر أرسله مروان إلى أم سلمة يسأل عن الرجل يصبح جنبا أيصوم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا من جماع لا من حلم، ثم يفطر ولا يقضي. وفي رواية لمسلم: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير حلم فيغتسل ويصوم. لا يمنعه عدم بداية الصيام بدون طهارة من صلاة من صحة الصيام. فهذا مشاركة للخطاب، مش خطاب النبي للأمة كلها، وهذا الذي فعلته أم سلمة وعائشة رضي الله عنهما. وروى مسلم أيضا في صحيحه عن أبي موسى الأشعري قال: اختلف رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدفق أو من الماء، خلق من ماء دافق. وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقط فقد وجب الغسل. فقال أبو موسى: أنا أشفيكم من ذلك، فقمت فاستأذنت إلى عائشة رضي الله عنها فأذنت لي، فقلت لها: يا أماه أو يا أم المؤمنين، إني أريد أن أسألك عن شيء وأنا أستحييك. فقالت: لا تستحيي أن تسألني عما كنت تسأل عنه أمك التي ولدتك، فإنما أنا أمك. قلت، أي أبو موسى رضي الله عنه: فما يوجب الغسل؟ قالت: على الخبير سقطت، على الخبير سقطت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان فقد وجب الغسل. فهنا شاركت عائشة رضي الله عنها ما كانت تفعله مع النبي للأمة كلها، وأفتتهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وقول النبي في المسألة. الأصل الخطاب للكل. قال الزركشي في البحر المحيط: واعلم أن مثل هذا الخطاب نوعان، نوع مختص بلفظه بالنبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يتناول غيره بطريق الأولى، كقوله صلى الله عليه وسلم، كقول سبحانه وتعالى: يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك، ثم قال: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وقوله: يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال وقال: ونوع يكون الخطاب له وللأمة، وأفرده بالخطاب لكونه هو المواجه بالوحي، وهو الأصل فيه والمبلغ للأمة والسفير بينهم وبين الله تعالى. وهذا معنى قول المفسرين: الخطاب له والمراد غيره، هذا المعنى. ولم يريدوا بذلك أنه لم يخاطب بذلك أصلا. ومنه قوله تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك، بخلاف قوله: وأرسلناك للناس رسولا. واخد بالك؟ فهنا خصوصية، والثاني عموم للنبي صلى الله عليه وسلم وللأمة. ففي هذه الحالة لابد من الأخذ بالأمرين لوجود الأدلة. فلذلك ذكر الزركشي هذه الآيات التي ذكرناها من قبل، وكذلك ما فعلته عائشة رضي الله عنها في مسألة: إذا جلس بين شعبها الأربع ومس الختان الختان وجب الغسل، وكذلك إدراك رسول الله صلى الله عليه وسلم للفجر في رمضان وهو جنب، وكذلك حديث أم سلمة. كل هذا يبين أن هذه المسألة الخطاب الخاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يشمل أمته، له أدلة كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع، فهذا يبين صحة ما ذكرته من المسألة 93. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.